الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، طيب يا اخواني، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بايش؟ متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. فالمتفق والمفترق بارك الله فيكم ما اتفق في الخط واللفظ لكن يختلف الشخص والمسمى، وأما المؤتلف والمختلف فما اتفق في الخط والصورة الظاهرة لكن يختلف في اللفظ والصيغة. ثم بعد هذا قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. هذا هو الحديث المنكر، أحد أنواع علم الحديث، أو أحد أنواع الحديث، الحديث المنكر. المنكر اسم مفعول من الإنكار الذي هو ضد الإقرار، الإنكار بمعنى الجحود الذي هو ضد الإقرار، أو من النكرة التي هي ضد المعرفة. وأما اصطلاحا فهو مخالفة الضعيف للمقبول. ما هو الحديث المنكر؟ هو مخالفة الضعيف للمقبول، وهذه المخالفة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. فانظروا إلى معنى البيت، قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. ما هو الحديث المنكر؟ قال: هو الذي انفرد به راو لكن لم يكن على درجة من الضبط والعدالة تؤهله إلى قبول ما ينفرد به. والمنكر الفرد به راو غدا، يعني صار تعديله أي توثيقه، أو المراد به العدالة والضبط، لا يحمل أي لا يحتمل التفرد، الألف للإطلاق. والمنكر الفرد به راو غدا، أن ينفرد بالحديث راو لكنه ضعيف فلا يحتمل هذا التفرد من هذا الراوي الذي ضبطه أو توثيقه أو عدالته لا تؤهله لقبول ما ينفرد به. فهذا يدلنا على أن هناك تعريفا آخر للمنكر، وهو تفرد الضعيف وإن لم يكن هناك مخالفة. وهذا رأي جماعة من أئمة الحديث، مشى على هذا جماعة من أئمة الحديث كأحمد والنسائي وغيرهما وغيرهما، ذهبوا إلى أن مطلق تفرد الضعيف يعتبر منكرا، ما تفرد به الضعيف وإن لم يخالف يسمونه منكرا. وعلى هذا مشى الناظم، ما ذكر قيد المخالفة. إيش قال الناظم؟ والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، بمجرد تفرد الضعيف يطلقون عليه بأنه منكر. فالناظم عرف في هذا البيت نوعا من أنواع المنكر، وهو ما يتفرد به الضعيف وإن لم يكن هناك مخالفة. لكن المشهور عند الأكثر أن المنكر مخالفة الضعيف للمقبول. وتقدم معنا في درس الشاذ أن المقبول يشمل من؟ الثقة والصدوق، كل من يقبل حديثه فهذا يقال له مقبول. مخالفة الضعيف للمقبول سواء كان في السند أو كان في المتن. ومشى بعض أئمة الحديث على أن مجرد تفرد الضعيف يطلق على حديثه بأنه منكر وإن لم يخالف. وعلى هذا أحمد والنسائي وغيرهما. مثاله، مثال الحديث المنكر، ما رواه الطبراني في الأوسط والكبير والعقيلي في الضعفاء والبيهقي وغيرهم من طريق أيوب ابن محمد عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرأة إحرام في وجهها، ليس على المرأة إحرام في وجهها، فهذا سند منكر، فقد رواه الثقات عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، موقوفا عليه، فهذا سند منكر، رفعه منكر. ما هو المنكر؟ مخالفة الضعيف للمقبول. الثقات من أصحاب عبيد الله العمري يروونه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، لا يثبت رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من رواه بل رفعه يعتبر منكرا، لأن أيوب بن محمد هذا ضعيف، رواه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر ما رواه ابن أبي حاتم من حديث الأحنف ابن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث وفيه أن الذبيح هو إسحاق، أن الذبيح هو إسحاق، وهذا منكر استنكره العلماء، فالمعروف أن الذبيح هو من؟ إسماعيل. والحديث المنكر لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، الحديث المنكر لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، إلا إذا كان من النوع الثاني من أنواع المنكر وهو تفرد الضعيف، فهنا قد يقبل في الشواهد المتابعات بشرط ألا يكون هذا المتن مما أنكره أئمة الحديث، وألا يكون قد اشتد ضعف راويه، ألا يكون قد اشتد ضعف راويه، فهذا يصلح في الشواهد المتابعات. فهذا هو الحديث المنكر، يقابل المنكر إيش؟ يقال هذا منكر وهذا إيش؟ معروف. يقال هذا الشاذ وهذا إيش؟ محفوظ. يقابل المنكر المعروف ويقابل الشاذ المحفوظ، كما تقدم في درس الشاذ، يقال حديث شاذ الذي يقابله محفوظ، الراجح محفوظ والمرجوح شاذ، فالراجح معروف والمرجوح إيش؟ منكر. طيب، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.